الحمد لله المقدم الذي لا مؤخر لما قدم، المؤخر الذي لا مقدم لما أخر. لا يعجل تبارك وتعالى لعجلة أحد، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أول فلا شيء قبله، وآخر فلا شيء بعده، وظاهر فلا شيء فوقه، وباطن فلا شيء دونه. جل عن الأنداد والأشباه، وتعالى عن الشركاء والمساواة. فسبحانه سبحانه أن يحصى عليه ثناء أو أن يخيب فيه رجاء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالدين القويم والمنهج المستقيم، فكان للمؤمنين رحمة وعلى الكافرين حسرة. جعل الله رزقه تحت ظل رمحه، وسربل بالذلة والصغار من عصاه وخالف أمره. فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم ووالاهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ثقافة المسلم المعاصرة أو الشخصية الإسلامية المعاصرة وتحديات هذا العصر موضوع أحسب أنه من فروض الوقت الكفائية، وهو يندرج تحت مطلب أسمى وموضوع أوسع، وهو واجب المسلم نحو دينه، والذي يمكن اختصاره في ثلاث نقاط رئيسة وضخمة. واجب المسلم نحو دينه أن يتعلمه، وأن يعمل به، وأن يدعو إليه. أن يتعلم هذا الدين، وأن يعمل بهذا الدين، وأن يدعو إلى هذا الدين. أن يتعلم هذا الدين، نعلم يقينا أنه ليس في ديننا طبقة إكليروس أو طبقة كهنوت أو ما يعرف برجال الدين التي تختص بمعرفة العلوم الشرعية، هذا عند غيرنا ولا يعرف في ديننا. فإن جاز التعبير فكل مسلم ينبغي أن يكون رجل دين، ففي ديننا طلب العلم فريضة على كل مسلم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طلب معرفة الحلال والحرام، ما تصح به العبادات وما تبطل، التوحيد وما يضاده من الشرك، ما تستصلح به القلوب، ثم وهو موضوعنا اليوم إن شاء الله، ما تستدفع به الشبهات، ما تستدفع به الشبهات، وهو جزء من موضوع الليلة بإذن الله. تعوزنا الحاجة، لأن الموضوع سيكون على محورين، تعوزنا الحاجة إلى العودة إلى الوراء عدة قرون، حيث أوروبا الكنسية البابوية، ونستمع إلى بعض أقوال مفكريهم ومؤرخيهم لنتعرف على حقيقة الأمر، وكيف كان القوم، ثم كيف أتى بعد ذلك منافقو المسلمين يحاولون أن يجرون إلى ساحة ليست هي ساحتنا، وإلى ميدان ليس هو في الحقيقة ميداننا. نستمع مثلا إلى أحد كتابهم ومؤرخيهم، واسمه فولينجو أرنالدو، وهو كاتب إيطالي يصف أحوال أوروبا الكنسية، أوروبا البابوية، فيقول: ويبدو أن الراهبات واللاتي يفترض أنهن ملائكة الرحمة قد كان لهن نصيب من المرح واللهو في شبه مدينة البندقية اللي هي فينيسيا حاليا في إيطاليا. ثم يعلل هذا اللهو وهذا المرح بقوله: ذلك أن أديرة الرجال والنساء كانت قريبة قربا عظيما يسمح لمن فيهما بالاشتراك في سرير واحد في كثير من الأحيان. وإن المحاكمات لتحوي 20 مجلدا ضخما من حالات الاتصال الجنسي بين الرهبان والراهبات، بل وبين الرهبان مع بعضهم البعض. وتقول من يسمونها عندهم بالقديسة كاترين السينائية: إنك أينما وليت وجهك نحو طبقات رجال الدين المختلفة، سواء إنك أينما وليت وجهك نحو طبقات رجال الدين المختلفة، سواء كانوا صغارا أم كبارا، أسقفة أم كرادلة أم شمامسة، فإنك لن ترى إلا شرا ورذيلة تزكم أنفك رائحة الخطايا الآدمية البشعة. إنهم كلهم بخلاء شرهون ضيقوا العقل، يطعمون أبناءهم أموال الفقراء والكادحين والمساكين، ويفرون من الواجبات الدينية المقدسة فرارهم من السجون. ولقد ظل الكرسي البابوي لسنوات متطاولة لا ينال إلا بالرشوة أو القتل أو رغبات النساء ذوات المقام السامي والخلق الدنيء من أمثال أسرة بيتوفلكت، أحد كبار موظفي القصر البابوي، حيث كانت هذه الأسرة ترفع الباباوات إلى كراسيهم وتنزلهم كما يحلو لها. واستطاعت ماريوزا بيتوفلكت وأفلحت في تنصيب عشيقها البابا سيرجيوس الثالث إلى الكرسي البابوي، وذلك في عام 904 ل911، كما تمكنت أمها تيودورا بيتوفلكت من تنصيب عشيقها البابا يوحنا العاشر إلى الكرسي البابوي. ثم تزوجت ماريوزا من الأمير جيدو دوق مقاطعة تسكانيا بفرنسا، وأتمر على خلع البابا يوحنا العاشر عشيق أمها، ونجح في تنصيب البابا يوحنا الحادي عشر عام 931 من الميلاد. وكان شائعا أنه ابن البابا غير شرعي لماريوزا من عشيقها الأول البابا سيرجيوس الثالث. فضائح لا تكاد تحصر. هؤلاء هم القوم الذين يسيئون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه هي مؤلفاتهم تشهد عليهم. والذي كان شائعا أنه ابن غير شرعي لماريوزا من عشيقها الأول البابا سيرجيوس الثالث. يكفي أن نعلم مثلا أن البابا أنوسنت الثامن رهن تاج البابوية في صالة قمار. هؤلاء من يؤذوننا في نبينا صلى الله عليه وسلم. القوم وهم على هذا النحو كان لابد أن يضغطوا دوما على الكادحين والفقراء حتى لا يفيقوا، فلو أفاقوا فلسوف يزول سلطانهم وتزول عنهم تلك الامتيازات. فكانوا دوما يضغطون على الفقراء والكادحين وعلى الشعب الأوروبي المسيحي الكنسي، وكان لهم طغيان روحي هائل على الناس في أوروبا. كان لهم طغيان روحي وطغيان عقلي فكري وطغيان مالي مادي. أما الطغيان الروحي فمعلوم أن دينهم هو دين الوساطة من المهد وإلى اللحد، فحين الميلاد لابد وأن يكون هناك التعميد الغطاس، وهذا لا يتم إلا في وجود طبقة الإكليروس الكهنوت وطبقة طقوس دينية معينة. وحين الزواج إكليل ونصف إكليل لابد أن يتم بطقوس كنسية عن طريق طبقة الإكليروس والكهنوت ورجال الدين بطقوس معينة. وحين الوفاة لابد من طقوس وممارسات إكليروسية كهنوتية معينة. حتى التوبة جعلوا أنفسهم وسطاء بين العباد وبين قبول الله التوبة، فلا يمكن أن تقبل توبتك إلا بعد الاعتراف إلى القس على كرسي الاعتراف. والاعتراف إلى القس هو القناة التي تمر منها التوبة إلى الله. حتى التوبة جعلوا أنفسهم وسطاء بين العبد وبين ربه في قبولها. يذكر أحد مؤرخيهم واسمه تشارلز ديكنز مشهدا كان كثير التكرار في أوروبا، يصور هذا المشهد الفقراء والبسطاء والكادحين يعودون بعد عناء يوم شاق، المطر ينهمر على أشده، البرد قارس، الأرض موحلة قذرة، وبينما هم يسيرون في الطريق وهم شبه حفاة شبه عراة، إذا بموكب الكاردينال الكاهن وقد لاح من بعيد، فيتسمر الجميع أماكنهم خضعانا للكاهن المتأله، حتى إذا ما اقترب موكبه بعربته الفارهة وخيوله المطهمة من هذه القطع الآدمية انحنوا جميعا حتى تمس جباههم طين وحل الأرض خضعانا للكاهن المتأله. على الحقيقة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، طغيان روحي هائل، طغيان عقلي فكري، طغيان عقلي وفكري على عقول الناس، لأن الكنيسة لابد وأن تحجر على عقول الناس مناقشة الأسرار الكهنوتية العليا التي لا يمكن أن تناقش بالعقل، لا يمكن أن تناقش بالعقل مثل هذه الأمور، فكيف يمكن أن يقبل عقل أن تتعدد الذوات وليس الصفات لذات واحدة، عقيدة التثليث العجيبة التي لا تصمد ولا تثبت أمام أي تمحيص عقلي. ماشي. كذلك عقيدة ثنائية الطبيعة الإلهية الناسوت واللاهوت الطبيعة الجسدية والإلهية لا تثبت أمام أي تمحيص عقلي. كذلك عقيدة العشاء المقدس الذي يتحول فيه جسد المسيح إلى خبز ودماؤه إلى خمر، عقائد لا تثبت أمام التمحيص العقلي. وأين هي من عقائدنا التي يدعون القرآن إلى مناقشتها بالعقل؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسادتا، سبحان الله فسبحان الله رب العرش عما يصفون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ماشي. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ دعوة إلى إعمال العقل، أما عندهم فلا مجال لإعمال العقل. هذه أسرار كهنوتية عليا تختص بطبقة الإكليروس ورجال الدين، ولا ينبغي لأحد مناقشتها وإلا كفر وتزندق. ثم تأتي إلى ذلك الطغيان المادي المالي على القوم. لم يكن رجال الدين كما رأينا من أهل الورع ولا الزهد ولا عيش الكفاف ولا التقوت، بل كانوا فجرة فسقة فاسدين، وكانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، يأمرونهم بعيش الكفاف والتقوت، وأن الأمر كما قال ربكم يسوع في إنجيل مرقس: من أراد ملكوت الله يعني الجنة فخبز الشعير والنوم في المزابل مع الكلاب كثير عليه، وإن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من مرور غني إلى ملكوت الله. مرور جمل من ثقب إبرة أسهل من دخول غني للجنة. ولا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، اوعوا حد يلبس حزام في اي حاجة معدنية، حرام، ده دليل ان الانسان ده كده عايزين تكتنزوا الدنيا. ماشي. ولا فرودا للطريق، حرام ان تقتني دابة تركبها، اما ربنا خلق لك رجلين ليه؟ كانوا يقولون على المسلمين ان هؤلاء المسلمين الوثنيين يعاندون قضاء الله وقدره، لأن الله قد خلق الليل والنهار وأرادهما على هذا النحو، فهم يضيئون في بلادهم الأندلس تحديدا، كانت كلها كل شوارعها كل بيت علي مشعل يضاء ليلا. ماشي. فكانوا يقولون هؤلاء المسلمون الوثنيون الذين يعاندون قدر الله، لقد خلق الله الليل والنهار، فهم يعاندون قدر الله وينيرون ويضيئون الليل مخالفين بذلك مشيئة الله الذي أراد لليل أن يكون مظلما. انظروا. فكذلك لا تقتنوا فرودا للطريق، ما فيش داعي حد يشتري أي دابة، حرام، أما ربنا خلق لنا رجلين ليه؟ هنعاند قدر الله إذا ركبنا سيارة أو دابة أو ما إلى ذلك. ولا تقتنوا فرودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا، هذا ما كانوا يقولونه للناس، أما حالهم فقد كان أبعد ما يكون عن ذلك. يقول مؤرخهم الشهير ويل ديورانت في كتاب له بعنوان The History of Civilization، يعني تاريخ الإنسانية أو الحضارة، بيقول إيه؟ اسمعوا بقى، بيقول لقد كانت الكنيسة هي أكبر السادة الإقطاعيين وأكبر ملاك الأراضي في أوروبا، وكان الأسقف الكوين فيتر سيدا لعشرين ألفا من العبيد، وكان دير سانت جولد يمتلك 2000 من العبيد، وكان دير فيلدا يمتلك أكثر من 500 قصر. وأما أموال رجال الدين المسيحي فقد كانت شيئا يندى له جبين كل مسيحي. الأراضي التي كانت تستولي عليها الكنيسة استيلاء من مساحات شاسعة قدرت في إنجلترا وحدها بثلث المساحة المنزرعة، وكانت تفرض الضرائب والجبايات على باقي الأرض. كذلك فرضت الكنيسة على الموظفين ضريبة أسمتها ضريبة السنة الأولى، فتأخذ من كل موظف ضريبة عام كامل مقدمة، كما فرضت عليهم ضريبة أسمتها ضريبة العشور. وأما الفقراء والكادحين ومن لا يجدون قوت يومهم فلم تفرض عليهم ضرائب، وإنما ألزمتهم بالعمل في أرضها يوم راحتهم، فيعمل المسكين في أرض سيده الإقطاعي 6 أيام، فإذا جاء ميعاد راحته كان الذل والهوان في أرض الكنيسة. هكذا كان الحال، وهكذا كان رجال دينهم، وهكذا كانت صورة علمائهم، فسقة فجرة فاسدون لواطيون بشهادة مؤرخيهم. ماشي. ثم إذا ما أراد الناس أن ينطلقوا إليهم يشكون لهم غلاظة أكباد السادة الإقطاعيين أصحاب الأعمال وقسوة قلوبهم وعدم استشعارهم لأدنى درجات الرحمة بهذه القطع الآدمية، كان الإقطاعي هو القاضي والجلاد في إقطاعيته بموجب القانون والدستور. يستطيع أن يأخذ امرأة العبد أو ابنته أو زوجته أو أمه أو يفعل بها ما يشاء، فإذا ما تفوه أو اعترض يمكن أن يقتله أو يقطع رجله. ولعل البعض من إخوة اللي تخطوا 40 يعني فاكرين مسلسل روتس جزور بتاع إليكسي هيلي، كان جايب هذه الحقائق الموثقة عند القول وما كان يفعله السادة بهؤلاء العبيد المساكين. ماشي. فإذا ما ذهبوا إلى رجال الدين يشكون لهم قسوة وغلاظة أكباد السادة الإقطاعيين الأرستقراطيين، فإذا هم كالمستجير من الرمضاء بالنار، يقولون لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ولقد قال ربكم يسوع إن من خدم سيدين في الدنيا خير ممن خدم سيدا واحدا. هكذا كانت الإجابة وهي منطقية، فلقد فرض رجال الدين على الملوك والأمراء والإقطاعيين أن يمدوهم بهؤلاء العبيد في حروبهم المقدسة ضد الإسلام والمسلمين. كان لهم طغيان روحي هائل. يذكر ويل ديورانت هذا أن خلافا نشب بين البابا هيلدبراند والإمبراطور هنري الرابع إمبراطور ألمانيا، تحديدا الخلاف كان بسبب مسألة التعيينات، تعيين كبار رجال الدولة. السلطة الزمنية، السلطة المدنية، الحكومة يعني، الإمبراطور والأمراء يرون أنها من اختصاص السلطة الزمنية وليست من اختصاص سلطة الإكليروس والكهنوت، والبابا يرى أنها من اختصاص سلطة رجال الدين. حدث الخلاف بين البابا والإمبراطور، فأصدر البابا هيلدبراند قرارا بعزل الإمبراطور هنري الرابع، فأصبح الإمبراطور كالأجرب المنبوذ بين رعيته. أصدر البابا هذا القرار بعزله، ثم أعلن عن رحلته تبشيرا في أوروبا، أعلن أنه هيعمل رحلة تطوف بها أرجاء أوروبا. فاجتمع الأمراء والأرستقراطيين عند الإمبراطور هنري الرابع وأخبره أنه لن يتمكن من العودة إلى ملكه وسلطانه إلا بعد أن يعفو عنه البابا، وإنه قد خرج في رحلة يطوف فيها أوروبا وسوف يأتي إلى ألمانيا، وهي فرصة كي يستحل منه ويطلب منه العفو والغفران وأن يسامحه. ولكن الرجل لم يتق صبرا على الكرسي، فكان أن اخترق جبال الألب بفرنسا حتى بلغ مرتفعات كانوسة حيث قلعة وقصر البابا، ومثل أمام الثلوج، وفي الثلوج 3 أيام خلع ثيابه وتذثر بالخيش، لبس خيش إظهارا للفقر والعوز إلى عفو البابا ومغفرته. فخرج البابا بعد أن تركه في العراء بين الثلوج 3 أيام، فلما رآه قبل الإمبراطور الأرض من بين يدي البابا، ثم عفى عنه وأعاده إلى إيه؟ إلى سلطان. الشيء نفسه حصل مع هنري الثاني ملك إنجلترا، بس طبعا الألمان معظمهم كاثوليك فعندهم البابا، الإنجليز بروتستانت عندهم الأسقف، اسمه أسقف كانتربري. كانتربري حصل خلاف، ومن طريف الأمر أن الخلاف كان بسبب التعديلات الدستورية. كانت مسألة تعديلات دستورية، الملك هنري الثاني يريد أن يعدل الدستور بحيث يقلص صلاحيات رجال الدين، ورجال الدين يرفضون هذا، فما كان من الأسقف أسقف كانتربري إلا أن أصدر قرارا بعزل الملك، فأصبح هو الآخر كالأجرب المنبوذ بين رعيته، وما عاد إلى ملكه وما عاده الأسقف كبير الأسقف يعني إلا بعد أن خلع ثيابه وتجرد منها وضرب بالسياط من قبل الرهبان أمام الأسقف إذلالا، ثم عاده إلى مملكته وإلى سلطانه. هكذا كان حال هؤلاء القوم الذين يسبون نبينا صلى الله عليه وسلم، كان الرجال دينهم فسقة فجرة، لواط الجين، شواذ، زناه، لصوص، بهم كل الموبقات، يرتكبون جميع الخطايا والآثام والذنوب، لا تنظر إليهم إلا نظرت إلى شرا ورذيلة، كما تقول قديستهم هذه كاترين السينائية. فلما قامت الثورة الفرنسية بعد أن ذاق الأوروبيين الذل والمهانة فيما ذكرنا منه نذرا يسيرا، ذاقوه طيلة 1000 عام، 1000 عام يذوقون هذا الذل، فكان الكبت الذي ولد انفجارا عظيما عام 1789 قامت الثورة الفرنسية، وكان شعارها اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قس، شعار يعكس مدى الحقد والغل ضد هاتين الفئتين، فئة رجال الدين الفسقة الفجرة، وفئة الإقطاعيين والملوك الذين استذلوا واستعبدوا الناس. قامت الثورة بهذا الشعار اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قس. ثم تلقف اليهود هذه الثورة وقطفوا ثمارها ووجهوها إلى وجهة الماسونية، الحرية والإخاء والمساواة، وبدأوا يبنون حياتهم على أسس علمانية، سكولاريزم علمانية. العلمانية كما تعرفها دائرة المعارف البريطانية، تعريف العلمانية عشان ما يجيش يقولونا ايه هنا يضحكوا علينا، لا، في علمانية لا تخاصم الدين، احنا عايزين علمانية لا تخاصم الدين، عايزين ابليس يدعو الى الخير، تخيلوا يعني بالضبط هم عايزين كده ابليس، بس ابليس معدل بيدعو الى كل خير وفضيلة، فتخيلوا انتوا بقى ابليس لا يدعو الا الى الخير والفضيلة، احنا نصدق ان ابليس قد يدعو الى خير ليمنعك من خير اكبر، اذا بقى عجز ان هو يوصلك لاي شر ما فيش فايدة يبقى يحاول يقلل الخير اللي انت بتحصله فيدعوك الى خير خوفا من ان تأتي خيرا اكبر، وده بحد ذاته برضه شر ماشي. فكيف يمكن ان يجنى يعني الورد من الشوك كما يقولون؟ فالعلمانية كما تعرفها دائرة المعارف البريطانية يقولون هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بأمور الآخرة إلى الاهتمام بأمور الدنيا وحدها، إلى الاهتمام بأمور الدنيا إيه؟ وحدها. فهي حركة مضادة للدين، هذا هو تعريف العلمانية عند منشئيها عند القوم، أسسوا حياتهم وأنشأوا حياتهم على أسس علمانية مادية تخاصم الدين، تضاد الدين، تحارب الدين، تجعله في سلة المهملات، وإن كان له دور فليكن في الكنائس والمعابد ودور العبادات لا يخرج إلى الشارع، وتركه أولى، فهو أفيون الشعوب، به تستذل وتستعبد وتقهر وتنوم، كما قال ماركس الدين أفيون الشعوب. ماشي؟ طيب، هؤلاء القوم حين بنوا حياتهم بعد ثورتهم بنوها على أسس علمانية مصادمة للدين، لأنهم ما رأوا من الدين أي خير، هم شافوا خير من الدين بتاعهم ده شافوا كل ذل ومهانة. ده الدين عندهم معناه القهر والظلم والذل والمهانة والزنا واللواط والدعارة وكل شيء قبيح، ما رأوا منه إلا كل شر ورديء. فلذلك حين يبنوا حياتهم بعيدا عن الدين قد يعني نفهم هذا الأمر، وإن لم يكونوا طبعا يعني لا نبرره، وإن كان مفسرا معلوم الأسباب غير مبرر النتائج. كان عليهم أن ينظروا إلى ذلك الدين الحق الذي أخذوا عنه المنهج التجريبي، فكان أن أصابوا هذا التقدم العظيم الذي يعيشونه الآن، فقد بنوا هذا التقدم على معطيات الثقافة والحضارة الإسلامية التي كانت في الأندلس وصقلية وغرناطة وشمال الإفريقي كما هو معلوم ومقطوع به، كما يقول رودجر بيكون وهو رائد النهضة الأوروبية الحديثة: من أراد أن يتعلم فليتعلم اللغة العربية فإنها لغة العلم، فإنها لغة العلم. ماشي. يبقى القوم حين بنوا حياتهم على أسس علمانية مادية مصادمة ومضادة للدين ربما كان عندهم بعض العذر، لأنهم ما رأوا من دينهم إلا كل شر ورذيلة. فما عذر علمانيين وهؤلاء المنافقين الذين يخرجون علينا في الفضائيات ليل نهار يقولون لا نريد دولة دينية، لا نريد أن يتحكم فينا، عايزين دولة مدنية. هم يقصدون علمانية ولكن لا يستطيعون التصريح بكلمة علمانية، فيقولوا نريد دولة مدنية لا نريد دولة دينية. دولة دينية تعني القهر والظلم. لماذا تطبقون واقعا محليا عاشه الأوروبيون وما عرفه المسلمون؟ هل عرفنا رجال دين بهذا المعنى؟ هل رأى المسلمون من رجال دينهم إلا كل خير وفضيلة؟ ما عرفنا إلا رجال دين كانوا صورة وضاءة برقة قشيبة للعلم والعلماء. رأينا علماء يقفون في وجه الحكام الظلمة، رأينا الإمام أحمد وقد وقف في محنة خلق القرآن أمام الخليفة المأمون والخليفة المعتصم. هكذا كان علماؤنا رضوان الله عليهم أجمعين، فما عشنا هذا الأمر حتى يطالبون بأننا لا نريد دولة دينية. فليس في الإسلام دولة دينية بهذا المعنى الإكليروسي الكهنوتي الذي عاشته أوروبا وذاقت من جرائه الويل والثبور. فإذا ما تكلم أحدكم، وأرجو أن يكون هذا الكلام واضح، نبقى فاهمين، ما باش كده بنتكلم وخلاص. دولة دينية؟ لا، الإسلام لا يعرف الدولة الدينية. وما عرفنا يوم التسلط من رجال الدين كما عرفته أوروبا، أوروبا ما ذاقت من دينها إلا كل شر ورذيلة. وهذا لم يحدث عندنا وما كان عندنا رجال دين، بل مصطلح رجال دين لا يعرفه الإسلام. فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم، فليس عندنا طبقة رجال دين تختص بمعرفة العلوم الشرعية دون سواه. هذه مسألة نرد بها على هؤلاء الذين ينادون بالدولة المدنية العلمانية ويخوفون الناس من الدولة الدينية، ويحاولون أن يربطوا ويلقوا في روعهم أن الدولة الدينية تعني هذا المفهوم الكنسي الأوروبي الذي ما عرفناه يوما من الأيام. ننتقل إلى نقطة أخرى مندرجة كما ذكرنا في بداية كلامنا حول مسألة أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأن المسلم المعاصر مطالب بأن يكون عالما بما تستدفع به الشبهات. وقد تحدثنا عن شبهة الدولة الدينية والدولة المدنية الآن. تبقى نقطة أخرى وهذا هو محلها. هذه النقطة تلك وهذه المسألة هي تلك الشبهات التي تبرز على السطح وتثار من حين إلى آخر من قبل العلمانيين والمستشرقين ومن لف لفهم من منافقي المسلمين. شبهات حول ديننا، وكيف أن هذا الدين كما يصورون في هذا الفيلم المسيء دين شهوانية يبيح للرجال أن يتزوجوا ويتنعموا بأربع نساء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا مزواجا، رجلا شهوانيا غارقا في الشهوات والغرائز، حاشاه وكلا صلى الله عليه وسلم. وكيف أن الإسلام دين يظلم المرأة ولا يساوي بينها وبين شقيقها في مسألة الميراث، فيعطيها نصف ما يعطي أخيها، فهو بذلك دين لا يساوي بين الرجل والمرأة. وطبعا الكلام للنهار على حقوق المرأة، حقوق المرأة وظلم المرأة وعدم إعطاء المرأة لحقوقها كافية في اللجنة الدستورية وفي مجلس الشعب وفي كوتة مش عارف الرئاسة، وكلام الفارغ اللي للنهار بيصدعوا بيه أدمغتنا في هذا الإعلام الضال المضل. مسألة كذلك أن هذا الدين قد انتشر بالسيف، وأن الإسلام دين يقر الرقة والعبودية ولم يحرم الرقة ولا العبودية. ابتداء لابد وأن نوضح بداية هذه المسألة، بداية هذه المسألة. ننتقل نقرأ كده سريعة دقيقتين ثلاثة ونرجع تاني. القصة اللي كلنا عارفينها بداعة حرق طارق ابن زياد للسفن بعد أن اجتاز مضيق جبل طارق. طارق ابن زياد مر في 28 رجب سنة 92 لفتح الأندلس، مر من سفة، جاز مضيق جبل طارق، المسافة 13 كيلو متر، نزل في منطقة في الأندلس تقع في أقصى جنوب الأندلس اسمها منطقة الجزيرة الخضراء. كان معاه 7000 جندي، ثم أمده موسى بعد ذلك، موسى بن نصير، 5000 فأصبحوا 12,000. ماشي. الأمير شكيب أرسلان يقول لو أن جيشا كان قوامه 300,000 ما أحاط بالأندلس ولا أثخن فيها كما أثخن موسى بن نصير وطارق بن زياد. طارق بن زياد ذكروا أنه بعد أن جاز المضيق وجاءته السفن إمدادا من موسى بن نصير كان أن قام بحرق السفن، وقال خطبته الشهيرة التي يعرفها الكثيرون: العدو أمامكم والبحر إيه؟ وراءكم، وليس لكم من الزاد إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم. ماشي. حرق السفن وحطوهم قدام الأمر الواقع. قصة حرق السفن في الحقيقة قصة مكذوبة ولا أساس لها من الصحة. وأول من ذكر هذه القصة، قصة أن حرق السفن وكذا، كان مؤرخو النصارى بعد 3 قرون من فتح الأندلس. وعلماء السير والتاريخ يردون هذه القصة بأن المصادر التاريخية قريبة العهد من الحدث ما أشارت من قريب أو بعيد إلى قصة حرق السفن. وأول من أشار إليها هم مؤرخو النصارى بعد 3 قرون. وكان السبب في أنهم أثاروا هذه المسألة ومسألة حرق السفن أنهم أرادوا أن يبعدوا عن عقول أبنائهم وشبابهم هذا السؤال الذي كان يثور دوما في عقول الشباب، وهو التساؤل كان يقفز رغما عن شباب الأوروبيين إلى أذهانهم. هذا السؤال هو: لماذا ينتصر المسلمون في كل معاركهم رغم قلة عددهم وتواضع سلاحهم وعتادهم، أقل بكثير من عدوهم سلاحا وعددا، وبالرغم من هذا ينتصرون انتصارات باهرة؟ فكان هذا يسبب نوع من اللوثة العقلية للشباب الأوروبي. فأراد مفكروا أوروبا في ذلك الوقت حين خشوا أن يدخل شبابهم وبعد الاحتكاك بالمعاهد والجماعات الإسلامية في الأندلس في الإسلام، فأرادوا أن يعزوا هذا النص إلى أن قوادهم كانوا يضعونهم في موقف المضطر. القائد بتاعهم حرق السفن وهم عرب ما بيعرفوش يعوموا والبحر وراه والعدو أكثر منهم قدامهم، فلا سبيل أمامهم إلا أن يقاتلوا ببسالة واستقتال، يا قاتل يا مقتول، يبقى أنا مش حمود بقى لما أخذ معايا 10 منكم. فكانت الناس دي بتقاتل لأن ما عندهاش سبيل لأن تفر، فكان بيحطهم في أتون المعركة ولا بد وأن ينقذوا أنفسهم بالاستقتال. ماشي. عشان يرفع أنفسهم الحرج في مسألة أن هذه العقيدة تمثل زادا معنويا روحيا هائلا يدفعهم لتحصيل إحدى الحسنيين: إما نصر فيه عز الدنيا، وإما شهادة فيها سعادة الآخرة. فهمتم؟ فقصة حرق السفن قصة لا أساس لها من الصحة، ردها العلماء لأن مصادر التاريخ الإسلامي قريبة العهد من الحدث ما أشرت إليها من قريب أو بعيد. نقول إجابة مجملة عن كل الشبهات للي ما مش عايز يعرف التفاصيل، واحد مش عايز يسمع التفاصيل ومش عايز يعرف تفاصيل الرد، نقول له: يكفي أن ترد بقولك إن أعداء الإسلام، إن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم من مشركي قريش، أبي جهل، عد بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، علي بن أمية، أمية بن خلف، الأسود وزمعة ابني الأسود المخزومي وغيرهم وغيرهم من عتاة وصناديد قريش الذين كانوا يكيلون الاتهامات تباعا للنبي شاعر. لا بس الكلام ده مش هينفع لأن القرآن مش شعر والعرب أصحاب كلم وأرباب قلم ملكوا ناصية الكلام عارفين الشعر كويس والقرآن ليس من جنس الشعر. طب شوفوا حاجة تانية كاهن لا بس ده ما فيهوش من جنس سجع الكهان كاذب لا ده طول عمره الصادق الأمين. طب إزاي به رؤية من الجن الرجل عقله في منتهى الكمال صلى الله عليه وسلم. طب نعمل إيه آخر حاجة سحر نتفق على كونه ساحر جاء بكلام فيه سحر يفرق به بين المرء وزوجه والعبد وسيده والولد وأبيه والمرأة وزوجه واتفقوا على هذا إيه؟ على هذا الكلام ماشي. كانوا يحاولون أن يجدوا مطعنا على النبي وهم من خبروه وعاصروه من المهد إلى اللحد صلى الله عليه وسلم وكانوا يكيلون ويخترعون اتهامات وما قال أحدهم وهم أخبر الناس به أنه شهواني له في مسائل النساء رغم أنه كان لديهم صاحبات رات الإيه الحم كان عندهم صاحبات رات الحم وكان عادي الشباب يروحهم إلى صاحبات رات الحم لقضاء الوتر والاستمتاع وما إلى ذلك. لم يشر أحد من هؤلاء وهم أعدى أعدائه الذين كانوا يتربصون به أي سقطة لم يقولوا يعني أنت جاي دلوقتي تدعو إلى مكارم الأخلاق وأنت اللي كنت بتعمل كذا وكذا هذا لم يثبت. فنقول فات أعداؤه الذين كان النبي أمام عيونهم من المهدي إلى اللحد وكانوا يكيدون ويفترون عليه ما عرفه المستشرقون بعد أكثر من 1200 عام لأن المسائل دي مش من 1400 سنة دي بدأ من 200 سنة يعني أول كلام في مسألة شهوانية النبي وأن المسلمين عندهم شهوانية يتزوجوا بأربع نساء كان فقط وليد من كم سنة فقط 200 سنة 1200 سنة لم يشر أحد إلى هذه المسائل. فنقول معاصر النبي الذين كانوا يتهمونه ويحاولون تزييف الحقائق لم يتهموه بما عرفه عنه الأوروبيون والمستشرقون الذين جاءوا بعد 1200 عام هذا في حد ذاته كفيل برد الإيه؟ برد هذه الاتهامات فيكفي أن يكون ردا مجملا على تلك الاتهامات. حاخت المسألة يا جماعة أن الحروب الصليبية والروم رومان الروم نوعين روم أرثوذكس روم أرثوذكس وكانوا يعيشون في القسطنطينية هي المركز الدعم الروحي بتاعهم اللي هي اسطنبول الآن ماشي وروم لاتين غربيين. الروم الأرثوذكس هم دول اللي كان النبي قد اصطدم بهم يوم مؤته وفي تبوك جبنوا عن اللقاء وأرسل وسير النبي إليهم صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى منطقة الجرف لقتالهم وتأديبهم ثأرا لشهداء مؤته وهم الروم الأرثوذكس ماشي الروم الأرثوذكس هم دول اللي قتلهم المسلمون في اليرموك وفي مصر وأجلوهم عن منطقة الشرق كلها والجزيرة والشام وما إلى ذلك ماشي ودول اللي كانت في مواجهة مستمرة بين المسلمين وإياهم والدولة العباسية والأموية لم يكن قد حدث أي صدام من أي نوع بين المسلمين والروم الآخرين الروم اللاتين الغربيين الذين يعيشون في منطقة البلاد الكبيرة كان اسمها كده فرنسا وإنجلترا وألمانيا والدنمارك والسويد والحتت دي كان اسمها الأرض أو البلاد الكبيرة أو بلاد الغال فرنسا وما والاها بعد الأندلس وأسبانيا ماشي لم يكن قد حدث أي لقاء عسكري وحروب بين المسلمين وهؤلاء الروم. أول حرب عسكرية حصلت بيننا وبينهم كانت سنة 489 هجرية سنة 486 هجرية جاء راهب فرنسي اسمه بطرس الناسك إلى بيت المقدس لأجل الحج والزيارة أهاج حقده الصليبي أن بيت المقدس بأيدي المسلمين الصوت سنة 486 جاء راهب فرنسي اسمه بطرس الناسك إلى بيت المقدس لأجل الحج والزيارة. أهاج حقده الصليبي أن بيت المقدس بأيدي المسلمين، عاد إلى فرنسا، التقى بالبابا أوربان الثاني، ناشده أن يستخلص بيت المقدس من الأسر بزعمه. أراقت الفكرة للبابا، عقد مجمع كنسي اسمه مجمع كليرمونت بفرنسا سنة 489، أعلن في هذا المجمع الحرب المقدسة باسم المسيح على الإسلام والمسلمين. جرد أول حملة صليبية سنة 489 نفس العام، وكان قوامها 25,000 بقيادة بطرس الناسك نفسه. قتل 22,000 من هذه الحملة، فر 3,000 على رأسهم بطرس الناسك. جمجهز جيش تاني، وكان قوام هذا الجيش 300,000 مقاتل، عرف بجيش النبلاء والأمراء، كله من فرسان أوروبا ومقاتلي أوروبا. هذا الجيش هو الذي فتح أو دخل وغزا الرها وأنطاكية، ثم معرة النعمان، ثم تتابعت الجيوش عام 492، وكان أن دخلوا بيت المقدس في شهر شعبان 492، وأقاموا مذبحة تاريخية للمسلمين الذين فروا إلى الكنائس والمساجد ودور العبادة والمخابئ. فكان أن أصدر الصليبيون بيانا يؤمنون فيه المسلمين على أرواحهم وأعراضهم ودمائهم وأرواحهم. فخرج الأطفال والشيوخ والنساء بأمان، ادوهم أمان، فجمعوهم في ساحة المسجد الأقصى وذبحوهم، وكانوا 70,000. يقول أنتوني بيرج ده مؤرخ صليبي عصر الحدث، يقول وكان مشهد جنود الصليبيين مقززا من كثرة الدماء، والشوم كله دم من دماء المسلمين، وكانت ركب خيولهم تغوص في دماء المسلمين. هؤلاء هم بتوع السماح ودين التسامح. وأقرب حدث يدلنا على التسامح، يمكن اللي ما يعرفوش أو كتير ما يعرفش، إن هولاكو التتري كان متزوجا من نصرانية، وقائد جيوش التتار كتبغا كان نصرانيا، ولما دخل التتار بلاد الشام جاء النصارى الذين كانوا يعيشون في بلاد الشام بأمن وأمان، وكان أن ذبحوا الخنازير داخل المساجد، وجعلوا يرش الخمور بالمساجد ويهينوا علماء المسلمين. النصارى الذين كانوا يعيشون بين المسلمين في أمن وأمان هم الذين فتحوا للصليبيين أبواب حصون أنطاكية بعد أن استعصت عليهم 7 أشهر. جاءوا ليلا وقتلوا الحراس وفتحوا لجنود الصليبيين، فذبحوا 100,000. معرة النعمان كانت مجزرة من أبشع مجازر التاريخ، 100,000 قتلهم الصليبيون بمساعدة نصارى الشام الذين كانوا يعيشون في أمن وأمان بين المسلمين. آخر حدث نتذكره سيربينيتسا، حد فاكر سيربينيتسا؟ في بلاد الصرب يوغوسلافيا السابقة، وكيف كان الصليبيون كما قال جزرهم رادوفان كاراجيتش، فاكرين الأسماء دي يا جماعة؟ قال أنوب عن أوروبا في إبادة المسلمين، كانوا قد أقاموا مذابح رهيبة أكثر من اللي بيعملوا بشار للمسلمين، وكانوا يغتصبون العجائز، وكانوا يعطون بنات البوسنة والهرسك إلى أصحاب القبعات الزرقاء بتوع لجان الحماية الدولية، كانوا بيدوهم المسلمات من أهل البوسنة والهرسك هدايا يفعلون بها الفاحشة. هؤلاء من كانوا يعيشون في أمن وأمان بين المسلمين. الشاهد أن هذه الحروب الصليبية انتهت عسكريا عام 647 حين جاءت الحملة الفرنسية أو الصليبية السابعة، يقودها لويس التاسع ملك فرنسا، دخل دمياط بلا مقاومة تذكر، ثم كانت موقعة المنصورة الشهيرة، وكان قائد المسلمين حد عارف مين؟ الظاهر بيبرس البندقداري، ظاهر بيبرس البندقداري، كان أنهزمهم شر هزيمة، وأسر كما نعلم لويس التاسع، وسجن في درء ابن لقمان بالمنصورة، وأفرج عنه مقابل فدية مالية عظيمة. بعد ما أفرج عنه رجع وقال كلمة شهيرة جدا، إذا أردتم أن تهزموا المسلمين فلا تحاربوهم بالسلاح وحده، فإنكم لن تهزموهم، ولكن حاربوهم في عقيدتهم فهي مكمن قوتهم. وعوا ذلك جيدا، فجاءوا بعد ذلك لا بسلاح الغزو العسكري فقط، بل بسلاح الغزو العسكري وسلاح الغزو الفكري، وجيوش من المستشرقين الذين درسوا آداب اللغة العربية كي يطعنوا في ديننا وفي قرآننا. من جميل الأمر أن أحد كبار المستشرقين اسمه مسنون. مسنون ده قال جملة تذكرنا بالجملة التي قالها الوليد ابن المغيرة. الوليد ابن المغيرة لما سمع القرآن قال إيه؟ إن به لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو وما يعلى عليه وما هو بقول بشر. مسنون الجملة قريبة من كده، درسوا آداب وفنون اللغة العربية حتى يجدوا مطعنا على الإسلام المستشرقين، ثم نكسوا على أعقابهم. وقال مسن إن القرآن على درجة عالية من البلاغة التي تقصو عنها درجة البلاغة ذاتها. إنه أسلوب عجيب بلفظ بديع لمعنى مناسب لكل من مقامات الحديث دونما زيادة أو نقصان. طيب إذا قالوا كده وجدوا القرآن أعلى من درجة البلاغة، يبقى هتتوقف عنهم سيل المعونات التي تتدفق من جميع أنحاء أوروبا الصليبية. يبقى لابد وأن يقولوا وأن يخترعوا وأن يزيفوا الأمور. بدأ التزييف من 200 سنة بهذه التهم: الإسلام دين شهوانية يبيح للرجل أن يتزوج بأربع نساء، وقد خلق الله آدم وخلق له حواء واحد، ولو كان ثم تعدد نساء لخلق الله آدم وأربعة حواء. نقول لهم يعني طبعا كلام سفيه يعني، ولكن نحن يعني مضطرون للرد على هذه السفاهات. نقول أن الأحكام والتشريعات من نوع الإنشاء. خدوا بالكم من هذا الكلام، الأحكام والتشريعات يا جماعة من نوع الإنشاء، والعقائد من نوع الإخبار، والإنشاء يأتي مراعيا لظرف الزمان والمكان والحالة. طب آدم ما كانش فيه ضرورة يخلق له أربعة حواء، واحدة بس تكفي الضرورة لأربعة حواء. وإلا بنفس المنطق بقى نقول لهم ابني آدم هابيل وقابيل تزوج بإيه؟ بأختيهما. ليه؟ هل يجوز بقى يبقى الزواج بالأختين أو بالأخوات؟ لا، لأن ضرورة ولو لما تزوج بأختيهما لما وجد هذا الإيه؟ هذا البشر وهذا الخلق. فكانت ضرورة، لأن الأحكام من نوع الإنشاء مراعية للحالة، فالحالة تستدعي أن يتزوج بأختيهما ثم توقف ويحرم هذا الأمر. ماشي. طيب سيدنا يعقوب، وهذا موجود عندهم في العهد القديم، كان متزوجا من ليا وراحيل. راحيل دي تبقى أم سيدنا يوسف وأخوه بنيامين. ليا وراحيل وزلفة وبلهة. ليا وراحيل كانتا شقيقتين، فكان شرعه يجيز الجمع بين الإيه؟ بين الأختين. ثم حرم ذلك من نوع الإنشاء الذي يأتي مراعيا لحال الزمان والمكان والوضع والحال. ماشي. ثم حرم ذلك. سيدنا داود في كتب العهد القديم عند النصارى واليهود كان متزوجا لمئة امرأة. سيدنا سليمان يقولون أنه كان متزوجا لسبعمائة من الحرائر وثلاثمائة من الإماء، ألف يعني في كتبهم. تبقى اللي يتجوز مية واللي يتجوز ألف يبقى الشهواني، واللي يتجوز أربعة أو تسعة يبقى شهواني. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ثم إن التعدد كان أمرا موجودا في جميع الحضارات القديمة. نقوش الفراعنة منذ 5000 و7000 عام فيها أمر التعدد، تعدد النساء. شريعة الملك ليكي وكانت تحكم الصينيين القدماء كانت تجيز وتبيح الزواج حتى 130 امرأة. شرع الصينيين قبل الإسلام بألفي عام يبيح الزواج حتى 130 امرأة. ماشي. الفينيقيين والأشوريين والبابليين والكنعانيين والبابليين كان عندهم التعدد، كان موجودا عندهم. العرب أيضا كان عندهم التعدد. أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وتحته 10 نسوة فطلق 6 واستبقى 4، وأسلم قيس بن الحارث وتحته 8 فطلق 4 واستبقى 4، وأسلم معاوية بن نوفل الديلي وتحته 5 فطلق 1 واستبقى 4. فجاء الإسلام والتعدد إيه؟ قائم موجود. فجاء الإسلام ليحدد ويقيد لا ليعدد. لابد وأن نعي هذه المسألة. جاء الإسلام وتعدد الزوجات أمر قائم وموجود، ليس عند العرب فحسب بل عند جميع الإيه؟ الأمم، عند جميع الأمم. الأمر الآخر من حكمة الله تبارك وتعالى أن بقاء النوع الإنساني يعتمد على الإناث وليس الذكور. بقاء النوع الإنساني يعتمد على الإناث مش الذكور. 10 نساء ورجل واحد يمكن أن ينتج 10 أطفال صح؟ إنما امرأة وعشر رجال الناتج واحد برضه إذا جوزنا ذلك يعني جدلا يعني ماشي؟ يبقى بقاء النوع الإنساني معتمد على إيه؟ على الإناث، على كثرة الإناث ماشي؟ عشان كده يمكن الإخوة فوق 45 زي حالاتي يعرفوا أن القرار الحكيم بتاع الرئيس السادات سنة 81 بمنع ذبح الإيه؟ الإناث. أما منعنا اللحم شهر وعمل قرار بمنع ذبح الإناث لتكثير الإنتاج الحيواني يعني. فبقاء النوع الإنساني بيعتمد على الإيه؟ على الإناث والبنات وليس الذكور. فخلق الله الإناث ابتداء أكثر من الرجال. ثم إن الحروب تحصد من؟ الرجال. الحرب العالمية الأولى 10 مليون قتيل، الثانية 40 مليون. الحرب العالمية الأولى 10 مليون، الثانية 40 مليون. حتى ضج الناس في أوروبا وصدر قانون بإلزام كل رجل بأن يتكفل بامرأة. لو قالوا تزوج بعدين لقوا أن ذا الإسلام فقالوا يكفل امرأة فوق زوجته ماشي. أيضا الكوارث العامة وحوادث الطريق تحصد من أكثر، الرجال أم النساء؟ الرجال، لأنهم الأكثر خروجا إلى ميادين العمل والرزق. طيب الأمراض تفتك بمن أكثر؟ أمراض القلب والضغط والسكر، ضغوط الحياة على الرجل، فتحصد أيضا الرجال. فالعدد دوما في إيه؟ في اختلال. انظروا إلى هذه الظاهرة التي نراها جميعا، النعوش، ونسأل الله عز وجل أن يرحم موتى المسلمين. شوفوا كده النعوش اللي معدية كم راجل وكل كم نعش يعد تسمع أن دي ست كام. الاختلال دائم في عدد مين؟ الرجال، والازدياد دائم في عدد النساء ماشي. فإذا اقتصرنا أو كل رجل على امرأة فإن فسادا خلقيا يعم المجتمعات، وهذه حكمة خلقية من تعدد الزوجات. سيدنا عمر كان يلزم الصحابة أن يتزوجوا بأرامل الشهداء لتحقيق التكافل ولصيانة المجتمع، لتحقيق التكافل وصيانة الإيه؟ المجتمع، لأن المجتمع الذي تكثر به النساء ولا تزوجنا إلا واحد تحدث به الإيه؟ الفتن. مفكرة إنجليزية اسمها أن بيزنت بتقول لو وزننا الأمور بميزان العدل فسوف نجد أن الأمميين اللي هم المسلمين يعني الذين يجيزون تعدد الزوجات تنعم عندهم المرأة بحقوق وواجبات يتكفل بها الرجل، فتراها مصانة غير خائفة من غدها. ويقول شوبنهاور، وده مؤرخ ومؤلف ومفكر كبير ألماني، بيقول إن قوانين الزواج الأوروبية فاسدة المبنى حين تقصر الزواج على امرأة واحدة. كم من فتيات ذبح شرفهن على مذبح الإباحية حين لم يجدن رجلا يتكفل بهن. إن المتزوجات عندنا نفر قليل، واللاتي استسلمن للبغاء والدعارة لا يحصي عددهن إلا الله. يبقى إذن حين يكثر عدد الإناث ويقتصر على امرأة واحدة تكون هناك تعدد للخلائل والعشيقات. كنت في اليونان وأنا بتكلم لغة يوناني، فكنت لابس القميص والغطرة، وكان عندي خطبة في أثينا في مسجد اسمه مسجد السلام، وأنا أصلا كنت شغال مدير في مطعم اسمه مطعم الأندلس، وكان فيه فوق مسجد اسمه مسجد الأندلس. فأنا لابس القميص والغطرة ورايح أخطب في أثينا، فخدت التاكسي، فالسواق بيقول لي سيسني سعودية عربية، أنت سعودي من اللبس يعني؟ فقلت له أغينو قبتيانو أنا مصري. فقال لي أنا افتيتت يا دينيني يا خبتيانو، لبس ده مش لبس المصريين، ده بتاع السعوديين. فقلت له أغينني خنزة يعني أنا واعظ خطيب يعني. فلي مي قرآنك محمد، أنت تتكلم عن محمد وعن القرآن وكذا كتتيا هكذا يعني؟ فقلت له آه أنا بتكلم في القرآن وبشرح قرآن وكذا يعني. فضحك قال لي إيهني جمنة لك صديقة كري فريند يعني. فبصيت له ده اسلوبهم يعني. فقلت له افتني اني بولي امرتية، الامر ده عندنا محرم كي اغني بندرمينو وانا متزوج ومراتي معاي. فقال لي المشكلة أنا عندي زوجة وليها 3 عشيقات وصحابي كل واحد ليه 2 و3 وكلنا هنا اللاذس اليونانيين يعني كلهم ليهم 2 و3. فقلت له بوسو كودموس من اللاذس عدد سكان اليونان كام؟ قال لي دي كمليون 10 مليون. بوسو أندرس كبوسو جينيكس كام واحدة امرأة وكام ذكر؟ قال لي ميبي يعني ميبي ربما يعني أو حوالي تسرة أندرس 4 مليون ذكر كي إكسي 6 جينيكس امرأة. طلع عن النسبة إنا كي إناميسي 1 و1.5. قال لي طيب طب أنت عندك 3 وده عنده 4 وده عنده 5 عارف كده معناه إيه؟ قال لي إيه؟ قلت له معناه أن زوجتك وأختك وأمك هتبقى في نصيب واحد تاني. أنا بحاول أستثير فيه الحمية يعني أنا مفكر كده يعني. فقال لي دينيكي بروبليما إيه المشكلة؟ والله قلت له دينيكي بروبليما ما عندكش اي مشكله؟ فقال لي ايه اما كزيرس ايه بروبلم لو اعرف واشوف مشكله يزعل لو اشوف في مشكله انما ترى مش شايف لينيتيت يا كلنا كده من اكل الايه من اكل الخنزير بياكلوا خنازير كتير طبعا ماشي ده بسبب هذا الانحلال اقتصارهم على ايه على امراه واحده مع وجود خلل في عدد في دول الشمال الاوروبي النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا كل 4 مواليد 3 إناث وواحد إيه؟ ذكر. لذلك الانحلال هناك على أشده لأنهم يجيزون تعدد الخلائل ولا يبيحون تعدد الحلائل. ففهم عجيب فهم عجيب. أيضا الرجل قد يكون مثلا الزوجة فيها وعندها مرض معدي منفر لا تنجب فهل من الخير أن يطلقها إذا لم يكن له أن يعدد عليها وتزوج بغيرها يرمي بها إلى الشارع أم يردفها بأخرى يتزوج عليها أخرى صيانة لها؟ هذه حكمة من الحكم البليغة. كذلك قد يكون الرجل كثير السفر بحكم عمله بيسافر كثير وبعض النساء قد يمتد حيضها 10 أيام ونفاسها إلى 70 يوما وقد لا يصبر على ذلك فحتى لا يقع في العنت والمشقة والفتنة أبيح له أن يتزوج عليها. قد يكون بيسافر كتير وسفره كتير لا يستطيع أن يصحب المرأة أو زوجته معه نظرا لتكاليف أعباء النفقة وهو ما يقدرش والأولاد في المدارس فمش هيقدر يأخذهم فبالتالي حتى لا نعرضه للفتن أبيح له أن إيه أن يتزوج. فهذا أمر يعني فيه حكمة خلقية حتى لا يفسد المجتمع حين يقتصر على إيه على امرأة واحدة. مسألة تعدد نساء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إن عدم ذكر المشركين الذين كانوا يكيلون له الاتهامات لهذه المسألة كفيلة بإغلاق باب إيه؟ باب المناقشة. يعني أنتوا عرفتوا ولا ما عرفوش أعداء أعداؤه واللي كانوا بيحاولوا يمسكوا له كده وقعدين له على الوحدة زي ما بيقولوا هذا يكفي للرد. ولكن نفصل فنقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 25 حتى سن 50 اقتصر على امرأة تكبره 15 عاما كانت أرملة لرجلين عتيق بن عائد المخزومي وهند بن زرارة التميمي. يبقى امرأة أرملة لرجلين تكبره 15 عاما قضى معها سحابة عمره عنفوان الفتوة والقوة والشباب والغريزة من 25 لكام؟ 50 ماشي؟ يبقى قضى زهرة شبابه مقتصرا على امرأة واحدة تكبره 15 عاما ولم يتزوج عليها رغم أن العرف لم يكن إيه كان عندهم عادي جدا. وبالرغم من كده لما تزوج عليها الشهواني صلى الله عليه وسلم ولعنوا بما قالوا. النبي أول امرأة تزوجها توفيت خديجة رضي الله عنها في 10 كان النبي عنده 50 سنة. فجاءت خولة بنت حكيم زوج عثمان بن مضعون وقالت يا رسول الله ألا تتزوج؟ قال فمن؟ قالت بكر وثيب. قال فمن البكر؟ قالت ابنة أحب الخلق إليك عائشة ابنة أبي بكر. قال فالثيب؟ قالت سودة بنت زمعة امرأة آمنت بك وصدقت. قال نعم فاخطبيهما علي اتكلمي بلساني. فكان أن انطلقت إلى بيت أبي بكر فوجدت أم رومان والدة عائشة فقالت يا أم رومان ما أدخل الله عليكم من الخير؟ قالت وما ذاك؟ قالت هذا رسول الله قد أرسلني يخطب عائشة. قالت حتى يأتي أبوها كلام مع أبيها فجاء أبو بكر فقالت له خولة: يا أبا بكر، ما أدخل الله على بيتكم من الخير، هذا رسول الله قد أرسلني أخطب عليه عائشة. فقال: مكانك. طب استني. ثم خرج من الدار فتعجبت، فقالت أم رومان والدة عائشة: إن أبا بكر قد واعد المطعم ابن عدي عائشة أحد أبنائه. قيل هو جبير ابن مطعم، يعني أبو بكر كان متكلم مع المطعم طلب منه عائشة وفي كلام وهو موافق. وما أخلف أبو بكر وعدا وعده قط. انطلق أبو بكر إلى المطعم ابن عدي، فإذا أم الولد بقدر الله أم جبير موجودة مع زوجها وعنده كذا امرأة في تعدد عنده. فلما رأت أبا بكر قالت: يا أبا بكر، لعلك مصبئ صاحبنا إن أنكحته ابنتك. يا ترى أنت لو ابن تجوز بنتك هتصبئه تدخله في دينك يعني ويصبأ؟ فنظر أبو بكر إلى المطعم زوجها أبو الولد وقال له: بقول هذه تقول؟ رأيك من رأيها؟ فقال: هي تقول ذلك. للنهار بتتكلم في الموضوع ده كأنه بيقول إيه؟ بيقر. فذهب ما كان أبو بكر يجد في نفسه: الحمد لله إنها جت منكم. ثم عاد إلى خولة وقال: أرسلي إلى رسول الله. عقد النبي على عائشة أولا، ثم عقد على سودة، ولكنه بنى بسودة ثم عائشة. بنى بسودة في العام الأول وهو عنده 54 سنة، وبنى بعائشة في شهر شوال عقب بدر من العام الثاني من الهجرة، سنة واحد. السنة الأولى تزوج سودة دخل بها، وفي سنة اثنين في نهايتها شهر شوال دخل على مين؟ على عائشة. طيب، من 50 لأربعة وخمسين، يعني قرابة 4 سنوات لم يتزوج وكان صلى الله عليه وسلم بلا امرأة. بدأ تعدد نساء النبي في المرحلة الايه؟ المدنية. المرحلة الايه؟ مرحلة بناء الدولة، مرحلة الغزوات والجهاد، مرحلة نزول آيات الأحكام، ومرحلة تنوء بحملها الجبال، مرحلة بدأ خط الشباب ينحني. خط الشباب بدأ إيه؟ بيطلع ولا بدأ ينزل؟ بدأ ينزل. صلى الله عليه وسلم من 25 ل 50 مقتصر على امرأة واحدة في عز الشباب، تكبره ب15 عاما لم يتزوج عليها. وحين يبدأ مرحلة الكهولة وانزواء وانحناء منحنى الشباب والقوة والفتوة، يفكر في التعدد، يفكر في النساء، في مرحلة بناء الدولة التي تنوء بحملها الجبال يفكر في النساء. ثم من النساء التي تزوجهن صلى الله عليه وسلم؟ أول واحدة سودة. سودة بنت زمعة تركت ليلتها لعائشة لأنها لم يكن بها ما يشتهى، لم يكن فيها يعني أي شيء يشتهى، وكانت قد طعنت 58 سنة وكان عنده 54 صلى الله عليه وسلم، وكانت أرملة للسكران ابن عمرو، وكادت أن تفتن في دينها بسبب يعني قهر أبيها وأخيها لها. فتزوجها النبي كفالة لها ولم يكن فيها ما يشتهى، حتى أنها تركت نصيبها وقسمها من النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لعائشة. ثم عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج سودة ثم عائشة ثم ستنا حفصة بنت عمر ثم زينب بنت خزيمة ثم هند بنت أبي أمية اللي هي أم سلمة ثم زينب بنت جحش الأسدية ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب ثم صفية بنت حيي بن أخطب ثم جويرية بنت ثم ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر امرأة تزوجها صلى الله عليه وسلم. انظروا على الكتاب أنها تخرج عن مقاصد. أول مقصد نشر التعليم، نشر الإيه؟ التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الرجال والنساء، ولا الرجال بس؟ الرجال بس، لا النساء والرجال طبعا ماشي. طب الصحابة يصحبون النبي أثناء النهار ولا الليل؟ النهار. يرون أحواله وأقواله وعباداته وتشريعاته أثناء الإيه؟ النهار. فلزم الأمر والنبي ليس كأي أحد أن تتعدد نساؤه كي يروين أحواله وأقواله وعبادته بالإيه؟ بالليل الذي تصحبه فيه النساء، مش أي شخص، ليل ونهار في تشريعات، في قيام ليل، في جناع، في حالات نساء تحتاج النساء إلى تعلمها، وهو المشرع صلى الله عليه وسلم والمتلقي عن ربه. فكان الصحابة يصحبونه بالنهار، فلزم الأمر وهو ليس كأي أحد أن تتعدد نساؤه كي يروين أحواله وأقواله وعباداته وتشريعاته بالليل الذي تصحبه خلاله النساء. روي عن أمهات المؤمنين 3000 حديث صحيح، كان لعائشة النصيب الأكبر منها. النبي تزوج عائشة صغيرة يرجو أن تعيش من بعده طويلا وأن تنقل وتأخذ عنه العلم، نظرا لأنها كانت نبيهة ذكية وكانت منطلقة ولديها سيالان قريحة ذكية جدا رضي الله عنها. يقول الإمام الزهري: لو جمع علم عائشة بعلم أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين لرجح علم عائشة. ويقول سيدنا أبو موسى الأشعري فيما أخرجه عنه الإمام البخاري: ما أشكل علينا، أي نحن الصحابة، ما أشكل علينا من حديث فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. ويقول عروة بن الزبير ابن أسماء عن خالته عائشة: صحبت عائشة فما وجدت أحدا أعلم بفقه ولا بسنة ولا بحديث ولا بشعر ولا بطب ولا بحساب منها. فزوجها النبي صغيرة رجاء أن تعمر من بعده طويلا، وقد صدق فيها حدسه وما توقعه. عمرت من بعده 48 عاما، توفيت في العام 58 على عهد أمير المؤمنين معاوية، ملأت الأرض خلالها علما وهدى ونورا رضي الله عنها. تزوجها لنشر العلم ولتوثيق أواصر الصحبة مع وزير الإسلام الأول أبي بكر رضي الله عنه. من مقاصد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من امرأة كسب التأييد. تزوج نساء كبيرات في السن، نعم، أرامل، نعم، ليس فيهن ما يشتهى، نعم، ولكن لكسب تأييد قبائلهن، وكنا من قبائل ذات مكانة ومنعة. في العام 7 أرسل النبي عثمان كي يعقد على السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ماشي، وكانت في الحبشة. كان أن تنصر زوجها عبيد الله بن جحش ومات نصرانيا بالحبشة، وتعرضت لفتنة عظيمة. زوجها تنصر وكان يكرهها ويجبرها على النصرانية فتركته، وكانت امرأة كبيرة في أرض بعيدة وليس هناك من يكفلها. فرق النبي لحالها وأرسل عثمان يخطبها ويتزوجها، وقضى عنه النجاشي 400 أوقية من الفضة صداقا عن النبي، فرضي الله عن النجاشي، وتولى العقد وبشر العقد عثمان، ثم جاء بها إلى النبي فدخل النبي بها في العام 7. فلما سمع أبو سفيان وكان من أعداء الإسلام، سمع بزواج ابنته من النبي، قال إيه؟ قال: محمد فحل لا يقذع له أنف. وفي حد مناخير الطاول مناخير محمد ومكانة ونسب محمد وعيلة محمد، وبعد عام أسلم، كان بيحب الفخر يعني. فكان أن خفف النبي بهذا الزواج من غلواء العداء وحدته مع أعداء الإسلام أبي سفيان رضي الله عنه. كذلك كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب بنت جحش لاكتمال التشريع. كانت تبني أمرا قائما وشائعا عند العرب، ثم أنزل الإسلام إبطالا لهذا الحكم: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. زيد بن حارثة ابن شرحبيل الكلبي، زيد بن حارثة ابن شرحبيل الكلبي كان مرقبا بزيد بن محمد. زيد بن حارثة خرج مع أمه وهو طفل صغير تزيره أخواله من بني النمر، فخرجت خير قطع طرق من بني القين، فكان أن اختطفوه وباعوه في أسواق حباشة، فاشتراه حكيم بن حزام رضي الله عنه وأهداه لعمته خديجة. فلما تزوج النبي خديجة أهدته زيدا، فكان لصيقا بالنبي وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تعرف عليه أبوه وعمه عرضوا على النبي مالا كي يعتقه ويعيده معهم، فخيره النبي بين الذهاب معهم وبين البقاء معه، فاختار البقاء مع النبي. فقال له صلى الله عليه وسلم يكافئه: أما وقد قلت ذلك فأنت ابني، أرثك وترثني. وتبناه وأصبح اسمه زيد بن ابن محمد. فلما أبطل الإسلام عادة التبني عاد وأصبح اسمه زيد بن ابن حارثة. أبطلت عادة التبني، ولكن كان الإبطال نظريا، حبر على ورق، ظل الأثر قائما. تبني تم إبطاله، بس لا يمكن أزوجك ابنتي التي كانت أختك أو أختي التي كانت عمتك، لا، حرج شديد. فأراد الله عز وجل أن يجري بيانا عمليا على النبي صلى الله عليه وسلم لرفع الحرج عن الأمة، فأمر صلى الله عليه وسلم أو فأمر صلى الله عليه وسلم أن يزوج زيدا بزينب بنت جحش، وهي حكمة بليغة. زينب بنت جحش أسدية من عيلة كبيرة جدا، هاي كلاس، عندهم خدم وحشم، بتقوم من بعد الظهر وما بتشتغلش، عندها خدم وحشم، وزيد بن حارثة مولى فقير، فبالتالي ما فيش كفاءة في الايه في هذه الزيجة، يبقى لا شك الزيجة مش هت ايه مش هتكمل مش هتطول، وهي من حكم الله عز وجل حتى يقدر الطلاق بينهما بأسبابه العادية الفطرية الطبيعية. أرسل النبي إليها وأخبرها بأنه قد اختار لها زيدا، فقالت زيد بن حارثة، قال نعم، قالت ترضاه لي يا رسول الله؟ إني أي مقاومي، ده أنا أول فرحة أمي أتجوز عبد، وهي طبعا بنت ناس. فقال نعم قد اخترته لك. فقالت أنا ابنة عمتك. يقول المؤرخون عرضت بنفسها، كانها بتقول له أكفأ واحد ليا مين، عشان لما تيجي تقرم بقى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، هؤلاء الكلاب يقولون استغفر الله العظيم، يعني احلوت في عينه، دي بنت عم بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، يعني من صغرها كده معاه وعارفها، ما شافهاش فجأة يعني. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي علمك اليقيني بأن هذا الزواج لن يستمر لن يدوم، وأن الله قد أراد إجراء بيان عملي، وأن هذا الزواج سوف ينتهي وتتزوجها أنت، وتخفي في نفسك ما الله أي العلم بأن الزواج لن يدوم. فقالت وأنا ابنة عمتك. قال قد اخترت لك زيدا. قالت أما إني لا أرضاه لنفسي، ثم تركته غاضبة وانصرفت. فأنزل الله قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نزلت حين غضبت وقالت أما إني لا أرضاه لنفسي، وسبت النبي ومشت. فلما علمت أن الأمر من الله قالت أهو من الله يا رسول الله؟ قال نعم. قالت فإني قد رضيت زيدا فافعل ما بدا لك. زولها النبي إياه، ثم قدر الله الفراق بينهما بأسبابه. زيد يرجع إليها لسه نايم، الأكل ما عملتش، طب ليه؟ ما بعرفش أطبخ. طب ليه؟ عشان عندنا خدم، هات لي خدام. طب أنا مش إمكانيات، طب أنت مش جاهز بتجيب بتتجوز ليه أصلا؟ بدأت المشاكل العادية. هو مش مستحمل، يذهب إلى النبي يخبره إن مفيش توافق بيننا خالص، ويستأذنه في طلاقها، والنبي يعلم أن الأمر سيتم وأنه سيطلقها، وأن هذا قضاء قد مضى وقضي فيما مضى من مقادير الله عز وجل. فيقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، إنه مش هيمسكها، إنها هتطلق، وإن الأمر ده هيتم. حتى إذا قضى زيد منها وطرا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ليه؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. يبقى كان بيان عملي لاكتمال التشريع ورفع الحرج عن الأمة، مش لأنها كما يقول هؤلاء المنافقون الكلاب قد يعني احلوت في عينه صلى الله عليه وسلم، حاشاه وكلا صلى الله عليه وسلم. أسباب كثيرة، ما زال قدامنا بتاع نص ساعة، وإحنا يعني مش عايزين نطلع على حضراتكم حتى نبقي لسه في نص ساعة فعلا، يعني حتى نتكلم عن بقية الشبهات وما إلى ذلك، ولكن نكتفي يعني بهذا القدر حتى لا نطيل على حضراتكم. وسبحانك اللهم ربنا وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خير.